تتمنوا ما فوق للرجال نصيب مما اكتسبوا للرجال نصيب مما اكتسبوا وللنساء نصيب مما اكتسبوا

وإن خفتم شقاق بينهما فبعثوا حكما الدكتور وجئنا بك على يومئذ يود الذين كفروا وعصوا الرسول لو تسوى بهم الأرض يشترون الضلال يشترون الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين. وكذا ايها الجمع الطيب الكريم قد فتح الله علينا بالذي هو خير. عشنا واياكم منصتين خاشعين لهذه التلاوة القرآنية المباركة والتي تلاها علينا علم كريم من اعلام قراء جمهورية مصر العربية والعالم الاسلامي وقارئ الإذاعة والتلفزيون العربي وقارئ مسجد السيدة نفيسة رضوان الله عليها وأرضاها بمدينة القاهرة فضيلة القارئ الشيخ محمود محمد الخشت الإذاعي المعروف المقيم بطموه التابعة لمدينة الجيزة. أتقدم بخالص الشكر والتقدير لكل من وسانا في هذا العزاء وأسرة الراحلة الكريمة صغيرها وكبيرها يتقدمون بخالص العرفان والجميل لكل من شرفنا في هذا العزاء واخص بالذكر سيادة اللواء عبد العزيز فاضل وسعادة المهندس احمد فاضل وسعادة المهندس مجدي فاضل وسعادة المهندس محمود عمر وعائلات فاضل بديار بنجم والبحيرة واولاد صقر والقاهرة ومدينة السنبلاوين. وسعادة الأستاذ رضا السقا وعائلات السقا جميعا يتقدمون بخالص الشكر والتقدير لكل من وسانا في هذا العزاء. صاحبتنا الهندسة الصوتية لصاحبها الحاج سليم المهر بصف زريق وقصر الضيافة المتنقل على مستوى الجمهورية الحاج محمد لطفي الشهير المقيم بديار بالسوق والهندسة الكهربائية المتميزة على مستوى الجمهورية الحاج احمد مختار الشهير والمقيم بنوب طريف مركز السنبلاوين والخدمة الفندقية الممتازة الحاج سعد النمر والحاج مسعد النمر والحاج محمد النمر البشنيني مركز السنبلاوين. الاحباب الكرام نعيش الان في رحاب هذه الكلمة الطيبة المباركة لفضيلة الشيخ عطاف